وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ الله لا أقسم بهذا البلد وأستقل بهذا البلد ووالد وما لذا لقد خلقنا الإنسان في كبد يا حضرة المصطفى وحياة رحمة عم الحاج عبد الفتاح ربنا يبارك في ولاده وحبايبه كلهم كمان ونبي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأستقل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كرم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول ألست مالا لغدا فيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقطها ما العصبة وما أدرك ما العصبة الله أكبر. وقفت العصام في يوم ذي مسغبة. ألم نجعل له عينين. يا الله أكبر. ألم نجعل له عينين. بيني وبين من لدي الله أكبر.

تكذبت ثمود بطمودا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد يا رب والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى وما خلق الذكر والأنثى إلا سيكون لشتى الله الله إِنَّ